فهو مرسل وهو معروف بالرواية عن أبيه. الحديث الذي قبل هذا هو من رواية عن أبيه. عن سالم عن أبيه. عن سالم أن الرسول يعني هذا يكون مرسل، لكن أنه مطابق للأحاديث التي وردت في هذا الباب، فيكون صحيحا بها وبكون يعني ما جاء فيه جاء فيها. أما لو لم يأتي الحديث إلا من هذا الطريق فإنه يكون مرسل، والمرسل معروف حكمه عند المحدثين أنه لا يكون حجة على القول الصحيح، لأن الساقط، لأن التابع إذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون رواه عن صحابي أو تابعي، لذلك التابعي يحتمل أن يكون ثقة أو ضعيف أو ضعيفة، وإذا كان ثقة فيحتمل أن يكون رواه عن تابعي آخر أو عن تابعي ثقة أو ضعيف، واحتمال الضعف فيه من جهته أنه يكون تابع ضعيف فإنه لا يحتج بالحديث المرسل، لكن الحديث جاء من طرق عن أبي هريرة وعن غيره، وهو بمعنى تلك الأحاديث فيكون ثابتا ولا يكون ضعيفا. محمد بن إسماعيل الترمذي. لا شفت التقرير. محمد بن إسماعيل الترمذي. خرج حديثه من؟ محمد بن إسماعيل بن يوسف السلولاني أبو إسماعيل الترمذي. ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي. أيوة. قال حدثنا أيوب بن سليمان. شوف من خرج له. أيوب بن سليمان بن بلال. من هم الاثنين؟ أيوب بن سليمان بن بلال القرشي. أيوة. ثقة لينه الثاجي. من خرج له؟ خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. يعني ما خرج له مسلم ولا ولا ابن ماجه. اللي قبله من هو ذاك أيوب بن سليمان الشامي الضعيف، خرج له ابن ماجه. هو هذا سليمان بن بلال. أيوب بن سليمان بن بلال خرج له أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه. قال حدثني أبو بكر. ابن أبو بكر وهو عبد الحميد ابن عبد الله الأويسي. أبو بكر عبد الله عبد الحميد بن عبد الله الويسي. يروي عن من؟ سليمان بن بلال يروي عن يونس عن ابن شهاب. يونس عن ابن شهاب. أيوه. شوف الإشكال فيه اللي هو هذا اللي وقفنا عليه. أبو بكر عبد الحميد. يقول جماعة أو أقل من ذلك. عبد الحميد بن عبد الله. عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي. هو أويس. نعم. ثقة. خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يعني خرج له الجماعة إلا ابن ماجه. أبو بكر عبد الرحمن عبد الحميد بن عبد الله الأويسي ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. أيوه. عن سليمان بن بلال وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن يزيد الأيلي وقد تقدم. عن ابن شهاب كذلك تقدم. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقد تقدم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.